أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إلهنا القصة الحمد لله يخبر تعالى عن الذين تنازعوا في أمرهم أنهم فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبرائيل وكذلك الزلازل والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة المصائب إلى ملك الموت انتهى محل الغرض منه بلفظه. قال المؤلف رحمه الله ومرادنا بيان معنى الآية لا التزام صحة دفع النسخ المذكورة للملائكة المذكورين لأننا لم نعلم له مستندا. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة يدل أيضا على أن الليلة المباركة هي ليلة القدر فهو بيان قرآني آخر. وإيضاح ذلك أن معنى قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر أي في ليلة التقدير لجميع أمور السنة من رزق وموت وحياة وولادة ومرض وصحة وخصب وجدب وغير ذلك من جميع أمور السنة. قال بعضهم حتى إن الرجل لينكح ويتصرف في أموره ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى في تلك السنة. وعلى هذا التفسير الصحيح لليلة القدر فالتقدير المذكور هو بعينه المراد بقوله فيها يفرق كل أمر حكيم. وقد قدمنا في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه أن قدر بفتح الدال مخففة يقدر ويقدر بالكسر والضم كيضرب وينصر قدرا بمعنى قدر تقديرا. وأن ثعلبا أنشد لذلك قول الشاعر فليست عشيات الحما برواجع لنا أبدا ما أورق السلم النضر ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر. وبينا هناك أن ذلك هو معنى ليلة القدر لأن الله يقدر فيها وقائع السنة. وبينا أن ذلك هو معنى قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وأوضحنا هناك أن القدر بفتح الدال والقدر بسكونها هما ما يقدره الله من قضائه. ومنه قول هدبة بن الخشرم ألا يا لقومي للنوائب والقدر وللأمر يأتي المرء من حيث لا يدري. واعلم أن قول من قال إنها سميت ليلة القدر لعظمها وشرفها على غيرها من الليالي من قولهم فلان ذو قدر أي ذو شرف ومكانة رفيعة لا ينافي القول الأول لاتصافها بالأمرين معا وصحة وصفها بكل منهما كما أوضحنا مثله مرارا. واختلف العلماء في إعراب قوله أمرا من عندنا. قال بعضهم هو مصدر منكر في موضع الحال، أي أنزلناه في حال كوننا آمرين به، وممن قال بهذا الأخفش. وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من قوله أنزلناه، وجعل أمرا بمعنى إنزالا، وممن قال به المبرد. وقال بعضهم هو ما ناب عن المطلق من يفرق، فجعل أمرا بمعنى فرق، أو فرق بمعنى أمر. وممن قال بهذا الفراء والزجاج. وقال بعضهم هو حال من أمر، أي يفرق فيها كل أمر حكيم في حال كونه أمرا من عندنا. وهذا الوجه جيد ظاهر، وإنما ساغ إتيان الحال من النكرة وهي متأخرة عنها، لأن النكرة التي هي أمر وصفت بقوله حكيم كما لا يخفى. وقال بعضهم أمرا مفعول به لقوله منذرين، وقيل غير ذلك. واختار الزمخشري أنه منصوب بالاختصاص، فقال جعل كل أمر جزلا فخما بأن وصفه بالحكيم، ثم زاده جزالة وأكسبه فخامة بأن قال أعني بهذا الأمر أمرا حاصلا من عندنا كائنا من لدنا، وكما اقتضاه علمنا وتدبيرنا. وهذا الوجه أيضا ممكن، والعلم عند الله تعالى. أيها المستمع الكريم، حسبنا من لقائنا ما مضى، ولنا إن شاء الله بكم لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.